نبتدي بقى اصول عشان بس ناخد برضو شوية كده. طيب احنا كنا اخدنا في الاصول حد ايه الواجب الواجب طبعا احنا يعني تكلمنا عن الواجب وقلنا ان هو بينقسم طبعا الواجب ما ايه ما امر به امرا جازما ويعاقب فاعله لا اسف يأثم يعاقب تاركه ويعاقب تاركه ويأثم لا مش عارف طب استنى الواجب ما أمر به أمرا جازما ويثاب فاعله ويأثم تاركه يثاب فاعله يعني اللي هيفعل الواجب له أجر وثواب اللي هيترك حاجة واجبة عليه المفروض يعملها هيأثم واخدين بالكم هنا قلنا إن الواجب بينقسم لثلاثة أقسام باعتبار ذاته وده تكلمنا عليه المرة اللي فاتت ولا ما اتكلمناش طيب نبتدي بقى من طيب ينقسم الواجب اللي هو ما أمر به أمرا جازما لثلاث حاجات أول حاجة ينقسم باعتبار ذاته هل هو معين ولا مبهم معين يعني ايه معين يعني لا يقوم غيره مقامه يعني ايه لا يقوم غيره مقامه يعني هل ينفع بدل ما اصوم اصلي لا هو انا واجب علي اصلي ده واجب معين لازم اعمله اصوم يبقى ده واجب عليا تاني اعمله ما ينفعش حاجة تتعمل مكان حاجة يعني لازم ما مثلا اصلي ازكي لا ده واجب معين لازم ان انا اعمله ما فيش اي واجب تاني او اي حاجة تانية تقوم مقامها طب المبهم ده عبارة عن واجب بس مش بعينه يعني ايه مش بعينه يعني في اكتر من حاجة ممكن اعملها زي ايه زي مثلا لو واحد حلف على حاجة وحب يرجع في اللي حلف عليه ده او يعمله هنقول له كفرتك ان انت تطعم 10 مساكين او كسوة او تصوم 3 ايام يبقى هنا بنسمي الواجب الكفارة بتاعته دي مبهم ليه مبهم لان ممكن يعمل لده لده بس طبعا بالايه يعني الاول اطعام 10 مساكين او كسوة طب مفيش امكانية عندي ما عنديش ما املك ان انا اطعم 10 مساكين يبقى ابتدي اصوم فعشان كده اسمه مبهم واخدين بالكم ليه لاني ممكن حاجة تقوم مكان حاجة لاني مش هيبقى مطلوب مني ان انا اعمل الاتنين لا عملت الاطعام يبقى خلاص مش هيلزمني ايه الصيام بس طبعا بنقدم الاطعام الاول يعني انا لو مش قادرة اطعم اصوم ما ينفعش اصوم وانا عندي قدرة على الاطعام لان هي يا جماعة ليها ايه ترتيب الترتيب الاول ايه فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوة دي اول حاجة ما فيش امكانية يبقى ايه هبتدي ان انا اصوم 3 ايام يبقى مبهم ليه لاني انا عندي خيارات كمان ان فعلت حاجة بتغنيني عن التانية مع الترتيب. مع الترتيب، واخدين بالكم؟ ده بالنسبة مثلا للفورد ايه الحلف، واخدين بالكم؟ ايه اخدته؟ طب امال ايه؟ ترتيب ام المقدر؟ يعني ايه ترتيب ام المقدر؟ لا يا جماعه، بصي انا دلوقتي حلفت على حاجه مثلا، والله ما انا خارجه النهارده، بعد كده لقيت ان انا لا انا في خروجي ده مصلحه، طب خرجت يبقى احنس كده في يمين لان انا حلفت. طب كفرت ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوه من اوسط ما اطعم اهلي، يعني اعمل ايه 10 وجبات من اوسط، يعني من وسط الحاجه اللي انت بتاكليها وايه وتطبخيها وايه بتاكليها ال10 مساكين، واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا ده اول حاجه واجب عليا. طب انا معيش فلوس، فقيره ومعيش فلوس، معيش ما اطعم بيه احد، ده انا يا دوبك ايه ها يعني اكل الولاد ومفيش معايا فلوس، يبقى هعمل ايه؟ اصوم 3 ايام، اصوم 3 ايام، يبقى الترتيب. ولكن مبهم ليه؟ لان في اكتر من حاجه ممكن اعملها مع الترتيب. طيب وينقسم الواجب ايضا باعتبار وقته. يعني ايه باعتبار وقته؟ هل الوقت مضيق او موسع؟ الوقت مضيق ولا موسع؟ الواجب المضيق هو ما وقته مضيق وضابطه ما وقته، لا هنا في غلط، وضابطه ما وقته، يعني بس دي عايز تصلح حاجه معاه، ما وقته مضيق واجبه. يعني ايه ده؟ معناه ان الوقت بتاعه ما يسمحش ان انا اعمل حاجه غيره، ده المضيق. يعني ايه يعني؟ يعني مثلا صيام رمضان، انا الواجب عليا ان انا اصوم رمضان، ده الواجب، هو ده الوقت الصيام. هل ينفع اقول بدل ما اصوم رمضان اصوم شعبان؟ لا، مش هيجزئ، لان الوقت عندك هو الشهر ده رمضان، فالوقت مضيق، ما ينفعش ان انا اعمل العبادة دي في وقت تاني، خد بالك. عشان كده بنقول الوقت مضيق، يا دوبك على قد العبادة دي بالظبط، شهر رمضان هو الشهر ده، واجب مضيق. زي مثلا ما نقول الايام البيض، عارفين يا جماعة اللي بيصوموا الثلاث ايام اللي هو 13 و14 و15، بنقول ان الوقت ده مضيق، يعني هم دول اللي بيتصاموا 13 14 15. طيب انا ما صمتهمش، ينفع بقى اصومهم انا بقى 20 مثلا 21 22؟ لا، هو ده وقتها، ما صمتهمش يبقى خلاص، لان ايه؟ واجبهم مضيق، او يعني طبعا هي من السنن ولكنها ايه؟ سنة مضيقة. زي مثلا الستة من شوال، على من يقول ان هي بتكون بعد يعني بعد ما بنفطر يوم العيد اللي هو عيد الفطر بعد رمضان، بينتهي رمضان وبنفطر يوم بعد يوم الفطر ده، يعني ده يوم واحد شوال، يقولك بقى الستة لازم يكونوا ايه 2 و3 و4 و5 و6 و7 شوال، فبيضيق الوقت. طبعا ده يعني قول مرجوح، طبعا الستة من شوال دول ايه وقتهم موسع طول شهر شوال، واخد بالك، من يوم الفطر يعني من 2 شوال لحد ايه 29 شوال، ده كله يجوز فيه ان انت تصومي ايه الست ايام البيض، سواء كانوا متتاليين او ايه او مفرطين. المهم ان هم ايه، ست من شوال، 6 ايام من شوال. واخدين بالكم مالها صلاه الجمعه؟ مش عارفه صلاه الجمعه هتوصل بيه. لا لو قلنا ان شاء الله يا جماعه خلاص، لو حبيت ان انا ارجع في اليمين خلاص معلش كفاره. دي هناخدها ان شاء الله، بس هناخدها، بس هناخدها في العقيده. طيب بالنسبه للوقت الموسع، ده معناه ما يسع وقته اكتر من فعله، ما يسع وقته اكتر من فعله. واداكي هنا مثال بالصلوات الخمس. دلوقتي مثلا اذان الظهر او اذان العصر، صلاة الظهر من امتى لامتى؟ من اذان الظهر لحد ايه؟ اذان العصر. كل الوقت ده يجوز ليك ان انت تصلي ايه؟ صلاة الظهر. طب صلاة الظهر دي بتاخد قد ايه؟ قولي 5 دقايق، 10 دقايق. يبقى الوقت من اذان الظهر لحد العصر تقريبا قد ايه وقت؟ حوالي 3 ساعات. وقت موسع جدا. انت اي 5 دقايق من الوقت ده بتصلي فيه، فالوقت بنسميه وقت موسع. ليه؟ لان العبادة اللي مطلوبة مني فيه قليلة بالنسبة له ايه، للوقت بتاعها. هو ما يسع وقته اكثر من فعله. انا عشان افعل الصلاة هي تاخد وقت صغير جدا، والوقت بتاعها اللي هو الشرع مدهوني قد ايه؟ وقت كبير. واخدين بالكم؟ ده بالنسبه مثلا للواجب. طب بالنسبه مثلا للضحى، الضحى ده طبعا من السنن ووقتها موسع، من بعد الشروق بتلت ساعه لحد قبل صلاه الظهر بحوالي تلت ساعه تاني، وقت طويل. والضحى دي بتاخد ايه؟ مش هتاخد مني حاجه. يبقى هنا بنسميه واجب موسع، لان وقته ايه؟ وقته اكتر من فعله. الوقت بتاعه كبير بالنسبة للفعل اللي انا هفعله فيه. واخدين بالكم؟ طيب ده بالنسبة باعتبار ايه؟ وقته، وقت موسع ولا مضيق. بعد كده بينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله، باعتبار فاعله. يعني ايه باعتبار فاعله؟ يعني باعتبار اللي هيفعل الفعل، هل هو واجب عيني ولا واجب على الكفاية. يعني ايه عيني؟ عيني يعني لازم انا افعله بنفسي، ما ينفعش حد يقوم مقامي بهذا الفعل. زي الصلاة، هل ممكن انا ما صليش واخلي مثلا ابني يصلي بدالي؟ لا، انا لازم افعل الفعل ده لانه عيني علي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل حاجة مفروضة عليكي لاجب انت اللي تفعليها. مفيش حد، لا يجوز ان احد يفعل عنك العبادة، صلاة، زكاة، صوم، عيادة مريض، بس مثلا هروح ازور ايتام. انا لازم اعمل الحاجات دي بنفسي، محدش ايه يعملها بدالي. بس طبعا هي واضحة او بالنسبة للصلاة، بالنسبة للزكاة، بالنسبة للصوم، دي عبادات يا جماعة ما ينفعش حد يعملها بدالي. طيب بالنسبة للواجب على الكفاية، يعني ايه واجب على الكفاية؟ يعني حاجة واجبة وفي نفس الوقت ممكن غيرك يقوم مقامك، بس لو محدش قام بيها الكل يأثم. زي ايه؟ مثلا تغسيل الميت. دلوقتي في ميت مات، هل كلنا هنقوم ونغسل الميت ده؟ لا، الميت مثلا عشان حد يغسله، مثلا نقول ايه 3 4 يبقوا مع بعض واقفين بيغسلوه، صح؟ ده اسمه واجب على الكفاية، يعني دول يكفوا عن الباقي كله. طب افرضي حد قال لي لا خلاص احنا محدش فينا بيعرف يغسل، ما لناش في التغسيل وما لناش، كل يقسم، الكل يقسم. طيب دفن الميت، طبعا اللي بيقوم بدفن الميت بينزله ويدفنه يا دوبك مثلا 3 4 كده، يعني يخش في الايه ده يدفن الميت. طب افرضي حق ايه حد ايه كل الناس قالت احنا مش هندفن الميت خلوه، الكل يقسم. عشان كده بنسميه واجب على الكفايه. يعني ايه واجب على الكفايه؟ يعني ان قام به بعض الاشخاص يسقط عن الجميع. طب ما حدش قام به، الكل يقسم، الكل يقسم. زي مثلا هنا بيقولك انقاذ الغريق، واحد بيغرق كلنا هنروح ننقذه؟ لا، هو شخص بيروح وينقذه. طب سيبناه يموت؟ لا، كلنا هنقسم، الكل يقسم لتركه ان هو يموت. ليه يا جماعة؟ لان ده اسمه واجب على الكفاية. ان قام به احد الاشخاص او بعض الاشخاص يسقط عن الباقي. طب ما حدش قام، الكل يقسم، الكل يقسم. كل ده ايه؟ واجب على الكفاية. ايوه، برافو عليك. حفظ القرآن، تعلم الطب، تعلم الهندسة، كل ده ايه؟ يعني يجب ان في طبيب، حد قام بالطب ده خلاص. حفظ القرآن، حد قام بحفظ القرآن مش واجب على الكل، لا، واخدين بالكم؟ واجب على الكفاية. طيب هنا بيقول لك مسألة، إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. طيب يعني إيه الكلام ده؟ افرضي أنا صلاة الظهر مثلا بتبقى مثلا عندنا هنا من حوالي 12 إلا ثلث لحد إيه 2 ونص، نقول من 11 ونص ل 2 ونص مثلا صلاة الظهر. طب افرضي انا مت الساعة مثلا 2 وما كنتش لسه صليت الظهر، هل اقسم عشان انا ما صليتش الظهر؟ اموت كده وانا عاصية لله عز وجل؟ لا، برافو. ليه؟ ان الوقت عندي ماله موسع، لسه فاضل نص ساعة لأذان العصر، ونص ساعة دي تكفي صلاة الظهر وأكتر كمان، لأن هي الصلاة تاخد مني إيه؟ 5 7 10 دقايق بالكتير، لم يخرج وقتها. برافو عليكم. الوقت بنسميه إيه بقى يا جماعة؟ موسع، لسه في وقت، واخدين بالكم؟ بعكس مثلا واحد الأذان مثلا 2 ونص وهو إيه؟ لحد 2 ونص لخمسة لسه ما كانش صلى ومات. فانت الخمسة دول كده او قبل مثلا الاذان بدقيقتين طبعا كده ايه هيبقى في مشكلة عنده، لان الوقت بالنسبة له ضيق. واخدين بالكم؟ زي مثلا المرأة اللي عليها صيام شهر رمضان، مرأة عليها صيام شهر رمضان، طبعا الحيض يأتي في رمضان، المرأة ده مانع يمنع من ايه؟ من ان انت تصومي او تصلي، مانع اسمها مانع وهناخده ان شاء الله، يمنع من ايه؟ من القيام بالعبادة. طيب المفروض ان انا عليا قضاء الايام دي، قضاء الايام اللي انا افطرتها في رمضان. الوقت عندك موسع لحد رمضان الجاي، واخد بالك؟ من شوال لحد رمضان الجاي كل ده موسع بالنسبه لي اقضي فيه زي ما انا عايزه، واخد بال حضرتك؟ لو افرض انا ايه قعدت اضيق الوقت اضيق الوقت اضيق الوقت، لحد ما فاضل 6 ايام ويخش رمضان عليا وانا عليا 6 ايام. يبقى انا واجب عليا دلوقتي لان انا خليت الوقت بتاعي يضيق، يبقى واجب عليا ان انا اصوم ال6 ايام دول. واجب، واخد بالك ليه واجب عليا؟ لان انا ضيقت الوقت عليا. طب افرضي بقى انا قعدت ايه ها ها ها وما صمتش، هعمل ايه؟ هقسم انا عليا اسم، لان انا كان عندي الوقت موسع وبعدين الوقت ضاق عليا وضاع الوقت مني وما صمتش. هقسم، تقسمي وتعيدي بعد ايه؟ تعيديهم بعد رمضان اللي ايه اللي جاي ده، تعيدي بقى تاني، بس ايه كده في عليكي اسم. خامس ايه؟ ما فيش حاجة غير انها بقى تتوب وتستغفر الى الله عز وجل، لان طبعا هي تقسم، لان طبعا يا جماعة يعني ده واجب عليها انها تعيد الايام ديت عليها طبعا، لان حديث عائشة كان واضح، كنا نؤمر بايه؟ بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. ده بالنسبة للمرأة الحائض، النبي امرها بقضاء الصيام ولكن لم يأمرها بقضاء ايه؟ الصلاة. ايه سؤالك؟ لا يا حبيبتي، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج، يعني اذا كان الطبيب يمنعك ان انت تصومي او يعني في رمضان، واخدة بالك، نتيجة سكر، نتيجة ضغط، زي ما يعني زي ما الطبيب يا جماعة طبعا يقول لك ان في حالتك لا ما تقدريش. اصل خدي بالك مريض السكر سواء بزيادة او نقص، النقص برضو نقص السكر ده يا جماعة لا يستطيع الصيام خالص، لان ده السكر بينقص في جسمه ويحصل له على طول هبوط. فنسأل السنة العافية. طبعا ده بقدر استطاعتك، ان قدرتيش تصومي فانت ايه بتطعمي، لان ده مريض لا ايه لا يرجى برأه، بقدر استطاعتك. ولكن اذا كان طبعا الطبيب قال لك تفطري خلاص، ما تغمريش بقى نفسك، ما تغمريش بنفسك، لان طبعا الله عز وجل كما علم افترض علينا الصيام مش عشان تعذيب ولا حاجه، ده امر تعبدي محض، لكن ما عنديش مقدره مرض خلاص، ليس على المريض حرج. طبعا بقدر بتحاولي بتصومي بتقدري تصومي خلاص، لكن اذا كان الدكتور يمنع يا جماعه لا خلاص امتنع. اللهم اني حرج، ربنا يا رب يكتب لها الشفاء. قضاء ما افطرته، يعني هي تقصدي هي دلوقتي فطرت عشان هي مريضه، ما هو المرض ده يا جماعه لا يرجى برأه. يعني ايه لا يرجى برأه؟ لا يرجى الشفاء منه. في بعض امراض يعني مثلا جالي دور برد شديد خلاص مش قادره، عارفين ساعات ما فيش مش قادر، عمل عمليه مثلا، ده بعد كده هيخف ويقدر يعيد الايام اللي عليه. لكن ده مريض السكر، مريض الضغط، السكر ده على طول معاه، واخدين بالكم يا جماعه، مرض ضغط قلب، مش الامراض بقى اللي هي ايه المزمنه اللي هي ما يعني مالهاش يعني لا يرجى برأه، يعني مش هيخف منها، هي معايا مزمنه ماشي معايا. تطعم عن كل يوم وجبه ايه؟ يعني بتبقى وجبه غدا بتطبخي من اوسط ما من الحاجات الوسط اللي انت بتاكليها في البيت عندك، وتخرجي اكل مطبوخ. ايوه فعلا، اطعم عن كل يوم تطعمي ايه؟ هي عن كل يوم فطرتي اطعام وجبه، بتبقى وجبه غدا يا جماعه، وجبه غدا، هي وجبه واحده بس. لا براحتك، يعني عايزه تطلعي على طول يوم بيوم، انا فطرت يوم بطلع ده خلاص، عايزه مثلا تجمعيهم 30 يوم مع بعض وتطبخي مره واحده 30 وجبه وتطلعي براحتك، عايز تشتري اكل جاهز بس لازم يكون اكل مطبوخ وتديه للناس براحتك انت، بس لازم يكون اكل مطبوخ. لا في نفس يوم افطاري، لا براحتك، ما فيش فيها مشكله يا جماعه، يعني انت براحتك خالص. طيب هنا برضو بيديك مسألة كده، بيقول لك ايه؟ افرضي واحد محكوم عليه بالاعدام، هو بيفترض افتراضات، افرضي حد محكوم عليه بالاعدام مثلا، هيتعدم الساعة 3 او الساعة مثلا 4 العصر، الساعة 4 العصر، خلاص هو طلع قرار، صدر قرار بإعدام الشخص ده الساعة 4 العصر مثلا، طبعا ده بدي أمثلة يعني. طيب هو المفروض بالنسبة له الوقت ماله بتاع العصر، خدي بالك العصر بيأذن من 2:30 لحد الساعة 5، هو هنا 4، الوقت بالنسبة له ايه؟ بيبتدي يضيق. طب افرضي هو الوقت بتاعه دوت جيت الساعة 4 الا ربع، 4 الا 5، واخدينه وما كانش لسه صلى العصر، هيتعدم اهو وما كانش صلى العصر، هو وقت ايه لو ما فيش الميعاد بتاع الموت دوت موسع، لكن هو بالنسبه له كده الوقت ايه؟ بيضيق. خدوا عشان يعدموه، خلاص هيتعدم، قالوا له خلاص ظهر او اصدر قرار بالعفو عنك، هل لو صلى العصر اللي لسه فاضل عليه ساعة كده هيقسم ولا مش هيقسم؟ دي سؤال حسناء. طب خليكوا بس معايا في السؤال اللي انا بديه هجاوب، انا مش عارف السؤال ايه. جمع ايه خلاص؟ لم تفهمني انت، لان انتوا يا جماعه مش عارفه انتوا ايه، ايه دي؟ يجمع، يجمع ايه؟ طب ماشي انا عيد تاني. دلوقتي واحد محكوم عليه بالاعدام، هيتعدم امتى؟ الساعه 4 العصر. هي طبعا كده اتحلت، يأس، هو صح يأس ليه؟ طب بصي تاني، هو الوقت بالنسبة له بيبتدي يتضيق يضيق، واخد بالك؟ هو لسه الوقت واسع، الساعة 5 المغرب بيأذن 5، لكن هو يتعدم 4 العصر. طيب 4 العصر هو لحد الساعة 4 العصر ما صلاش، ورايح عشان يتعدم، هو ما صلاش كده العصر، فراح عشان يتعلم، فقال ايه؟ ظهر قرار او اصدر قرار بالعفو عنك، هل لو صلى العصر 4:15 ولا 4:30 هيكون عاصي ولا مش هيكون عاصي، ولا يأسم ولا مش هيأسم، ولا ايه وضعه؟ يأسم. ليه؟ لان هو الوقت بالنسبة له كان ضيق، واخدين بالكوا يا جماعه؟ فهو يأسم، واخد بالك؟ لو ان الوقت ايه؟ هو لسه متسع، ولكن هو ضاق بالنسبه له، ضاق بالنسبه له. طبعا دي من يعني من الحاجات اللي بي ايه يعني تبقى مسائل كده يعني. طبعا انت ممكن يجي لك مسائل زي حاجات زي كده. ها؟ طيب عندك، ودي اخر جزئيه نتكلم فيها، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو قسمين. هو خلاص، هو بالنسبه له يا جماعه الوقت ضاق، وكان خلاص ده هو المفروض كان يتعدم وهيموت. طب هو هيموت ايه بقى يعني؟ ما هو ما صلاش العصر. طب الوقت بقى ايه؟ خلاص اصدر عفو، يعني في صدر عفو بايه؟ صدر قرار بالعفو عنه، يبقى ايه؟ هو كده يأسم، هو يأسم يعني ادمه. لا ادمه كانت 4، بصي المغرب 5، هو يتعدم 4، واخد بالك؟ طيب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو قسمين، فليس ما هو بالنسبة له حبيبتي الوقت ضيق، هو الوقت واسع لحد 5، لكن هو لحد 4 ما كانش صلى، وهو وقته ضيق لأنه هيتعدم، واخد بالك؟ فهو هو كده إيه؟ يأتم، لأن هو إيه؟ الوقت بالنسبة له مضيق مش موسع، هو خلاص كده الوقت انتهى بالنسبة له. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو قسمين، بينقسم لقسمين، قسم ليس تحت قدرة العبد، وده بينقسم قسمين، قسم ليس تحت قدرة العبد وقسم تحت قدرة العبد. طيب، القسمين دول أول قسم معناه إيه؟ قسم ليس تحت قدرة العبد، ده زي ايه؟ يعني هو واجب عليا بس انا مش تحت قدرتي. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، قسم مش يعني عارفة مش تحت قدرتي ان انا اعمله، زي ايه؟ زي مثلا واحد مأمور ان هو يكتب وهو مقطوع الايدين، طب انا يعني اكتب ازاي لما انا ماليش ايد اساسي؟ ده مثال. وفي مثال تاني كحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، الامام جه ومفيش حد يصلي معاه، طبعا انتوا يعني الجماعة، طبعا يا جماعة بتقع بايه؟ باتنين، يعني الامام ومعاه حد تاني، محدش جه. هل الامام يروح يجيب الناس من البيوت عشان تصلي معاه؟ لا، هو مأمور بصلاة الجمعة او الصلاة، ولكن مفيش حد جه يصلي معاه، يبقى ده مش تحت قدرتي ان انا اجيب الناس عشان ايه؟ اعمل الواجب ده. كمان العادة التي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام على حضور المسجد. دلوقتي إيه؟ الجمعة، صلاة الجمعة برضو عشان تصح لازم إيه يا جماعة؟ أقل حاجة 2، الإمام ومعاه 2. فهنا هل أنا مطالبة إن أنا أروح أجيب الناس من بيوتها عشان العدد المفروض تتحقق به صلاة الجمعة يتم؟ لا طبعا، ده مش تحت قدرتي، مش تحت قدرتي ان انا اجيب ايه؟ اجيب الناس عشان تصلي. لا لا، الحل ده يا جماعة اسمه مانع، يمنع من فعل التكليف. المانع ده هناخده ان شاء الله، المانع معناه انه يمنع من فعل التكليف. انت مكلفة بالصيام، مكلفة بالصلاة، ولكن ده مانع يمنع يرفع عنك التكليف، ده اسمه مانع، مانع ان شاء الله ناخده. لكن هنا لا، حاجة مش تحت قدرتي ان انا افعلها، ولكن هي واجب علي بس انا مش في قدرتي. انا يا جماعة فرضي دلوقتي العدد لم يكتمل لصلاة الجمعة، مش مطلوب مني انا ان انا اروح اجيب الناس من البيوت وقلها تعالي يلا، لا ده مش في قدرتي. او مثلا كزوال الشمس لوجوب الظهر، طبعا انتوا عارفين ان لازم ايه؟ الشمس يحصل لها زوال عشان صلاة الظهر ايه؟ تقام. طب هي لسه الشمس ما زالتش، خلاص انا مش مطالبة بصلاة الظهر الا لما ايه؟ يحدث الزوال ده ابتدي اصلي الظهر. يعني هي حاجة قسم ليس تحت قدرة العبد، مش في قدرتي ان انا ايه؟ اعمل فيه حاجة. وقسم تحت قدرة العبد، وفي قسم تحت قدرتك، زي ايه؟ الطهارة للصلاة، انت في مقدورك ان انت تقومي تتوضي عشان تصلي. ليه؟ لاني انا الصلاة واجب عليا، ده واجب عليكي، واخده بالك؟ وتحت قدرتي ان انا اقوم اتوضى، في حاجة ايه؟ انا اقدر عليها. والسعي للجمعة، انا دلوقتي صلاة الجمعة دي واجب على الرجال، طب عشان اروح اصلي الجمعة لازم اعمل ايه؟ اسعى، يعني ايه؟ اخرج من بيتي وابتدي امشي واروح المسجد عشان ايه؟ اروح ايه؟ الجمعة اصليها، ده بالنسبة للرجل طبعا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، روحوا امشوا وروحوا إيه المسجد عشان إيه تصلوا صلاة الجمعة. يبقى ده إيه؟ ده يشوف بيقول لك إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده واجب عليك إن أنت تفعليه. إن أنا أسعى عشان أروح أصلي الجمعة، إن أنا أقوم أتوضأ عشان أصلي. طب ده من الواجبات ان انا لازم افعلها عشان ايه احصل بيها الواجب الفرض عليا، فاهمين؟ لا، المرأة معلهاش صلاة الجمعة يا جماعة، صلاة الجمعة دي للرجل، للرجل، لان طبعا المرأة اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ايه فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، بالجمعة والجماعات، هم الرجال فضلوا على النساء بالايه بصلاة الجمعة وصلاة الجماعات في المسجد الجماعة وكده، كل ده الرجال مفضلة علينا دي، واخدين بالكم؟ فدي حاجات خاصة بالرجال. فهنا احنا بنتكلم على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يعني حاجة لازم تعمليها عشان ايه عشان تفعلي الواجب اللي مطلوب منك، حاجات بتقع تحت قدرتك ان انت لازم تفعل، يعني قسم تحت قدرة العبد، انت يعني تحت قدرتك ان انت تقومي تتوضي عشان تصلي، واخدين بالكم؟ كمان نديك مثال هنا، ان انت طبعا في الوضوء ان شاء الله لما ناخده، الوضوء اللي هو ايه غسل الوجه، ايه حدود الوجه؟ من منبت الرأس فوق، منبت الشعر عندك فوق، منبت الشعر الى اسفل الذقن، حتى الذقن بتاعتك دي، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا، كل دي حدود الوجه. طب انا عشان اجيب حدود الوجه دي لازم اعمل ايه؟ حاضر، خلاص انا هخلص. لازم اعمل ايه يا جماعة؟ لازم ان انا اخد جزء يسير من الايه من الشعر، وده واجب عليا، واجب عليا ان انا ايه عشان اغسل الوجه اخد جزء يسير من ايه من منبت الشعر عشان اقدر احصل ايه